السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك شيخ؟ الحمد لله، تفضل. شيخ، بالنسبة للعقيدة، لو طالب علم عايز يبدأ يتعلم عقيدة، كتاب لحضرتك قرة عيون الموحدين في حاشية كتاب التوحيد مناسب كبداية ولا صعب؟ مناسب فيما يتعلق بتوحيد الإلهية، لكن نعم مناسب كبداية؟ مناسب كبداية. وفي كتاب لنا اسمه ذلكم الله ربكم فاعبدوه، أكثر تيسيرا من هذا الكتاب. نعم، بس هو تعليق حضرتك يعني لو أنا أبدأ دي يعني كويس؟ لا بأس. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بس بس الشيخنا كانت أتى يعني مكتوب كتابها. أيوة. وترى في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، لكن لم تكن ترى وجهه كاملا يعني. المرة الثالثة طلبت منها أن تترك زوجها الذي عقد عليها. ليس هل هذا هو الرسول؟ لابد حتى تتأكد رؤية الرسول. عندما عرضنا هذا الأمر على أحد قال لعله شيطان، فجاءها مرة أخرى وقال لها أن لست شيطانا، ولكن الشيطان يأتي بصورة كلب أو كذا. ويمكن هي يمكن لعلها تريد أن تنفك من العقد وتعلق على هذا. بارك الله فيكم. رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم تستلزم الآتي: أن يكون المخبر صادقا، أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. فرسول له أوصاف، تكون الصورة التي في المنام هي صورته. كذلك الرسول على خلق عظيم، إذا رأت شخصا ليس على خلق عظيم ليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث: لا يأمرها بشيء يخالف الشريعة. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايزة أفكر من الشيخ على حاجة لغاية حضرتك. اتفضلي يا أختي. أنا في مبلغ بيكون محطوط في البنك. نعم. في فلوس محطوطة في البنك. أيوة. بتطلع الأرباح بتاعتها. فدي طبعا أنا باخد الفلوس دي بطلعها لله. تمام؟ أيوة. وبعدين في طبعا عشان لما تكون بلغت النصاب كده فبطلع جزء تاني. من أكل المال إن أنا أطلعه لله غير الفعوض اللي بتطلع لي. بالنسبة للفعوض اللي بتطلع دي أنا بطلعها كان دم مش صدقات، يعني بطلعها لله بس مش بحسبها من فلوس الصدقات. هل جزء من الناس تأدي أخ من أخواتي مبلغ من المال من الفلوس اللي بتطلع من الربا ولا لا يجوز؟ لا أخوك لا. نعم. نعم. لا تعطي أخاك من فلوس الربا. يعني أنا ممكن أدي أخ من أخواتي مبلغ من المال من فلوس الأرباح؟ لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز أن تعطي أخاك من أموال الربا. تمام. هل بالنسبة للناس اللي أنا أقدمها لهم أنا أقدمها ولا في حاجة؟ بعيدين عنك ناس بعيدين عنك لا بأس. تمام. شكرا يا شيخ. ما سؤالك يا أبا بكر؟ وحفظك الله يا شيخ أحمد وجزاك الله خير يا أختي غادر. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابن علي شخمك. الحمد لله. أسأل الله أني يبارك في عمرك وأعمالك. ولك بمثلك. بارك الله فيك. سؤال. نعم. أنا أعمل في مجال السمر جلاس. كنت بعت سؤال للأخ عبد الرحمن وهو تقريبا ما خدش باله على الوصف. عبد الرحمن أرسل لك واحد يعمل في فايبر جلاس. أيوه. أنا أعمل في مجال ماشي بعمل مجسمات على الآيس كريم قدام المحلات حتى على المحلات. أيوه. تمام. لو أضفت ليها بعض التميز زي الايدين او الرجلين والفم هندخل في مجال التجسيد؟ يعني هذه اشياء تؤكل؟ لا هو مثلا هو الشكل بيتحط قدام المحل للعرض يعني للمحل عشان تجذب الزبون من على بعد شكل الايس كريم بس يعني غير في الرأس في الرأس هي مش رأس هي شكل الايس كريمة تمام بالضبط زي الكونو وعليها الايس كريمة من فوق تمام لو اضفت ليها ايدين ورجلين هندخل في التجسيد الاشكال في الرأس الاشكال في الرأس الو ايوه الاشكال في الرأس ما حطش بس ايدين يعني ما حطش الحاجات دي اللي على الرأس لا تشابه شيء من مخلوقات الله يعني هي اصلا مش هيوضع عليها اي شكل خالص هي عامه زي الايس كريم من فوق بالضبط لا بس جزاك الله السلام عليكم عليكم السلام يا شيخنا نعم لي سؤال في معامله تجاريه مع صديق لي يعمل في العبور سوق العبور نعم انا اشارك معه بمبلغ من المال وهو التجارة عبارة عن استقبال فواكه من تجار وهو يعرض هذه البضاعة لديه في السوق ثم يبيعها ويأخذ على كل سلعة 6 جنيهات يعطيني منها جنيه مقابل المبلغ الذي اعطيه له لا عفوا يعني هو تاجر ولا ايه هو تاجر يؤجر محل ثم يستقبل البضاعة فيه فواكه وما إلى ذلك ثم يبيع هذه البضاعة من أجل التاجر الذي يعطيه السلعة من أجل التاجر؟ نعم يعني هو صاحب كومسيون جاز زي ما يقولون؟ بالضبط كومسيون جاز شيء هو يأخذ أموالك يقرضها للفلاحين يعطيها للفلاح ثم يأخذ هذه السلع يبيعها وتكون هناك يعني حسابات بعد انتهاء الموسم أيوة لك السؤال بس بالضبط دلوقتي هو يأخذ أموالك يعطيها كقرض للفلاح والثمرة ما زالت لم تثمر لا مش كده يعني لم أسأله عن هذا لكن هي كده هو الفلاح يحتاج في زراعته الأموال فبيأخذون من أصحاب الوكالات مبالغ مقدما على أساس أن يأتونهم بماذا بالسلعة تتباع في وكالتهم تمام تباع في وكالتهم فهو على ما أنا متصور أن هذا التاجر يأخذ أموالك يقرضها للفلاحين تمام حتى يأتيه الفلاحون بثمرتهم يبيعها فحال الفلاحين يأتونه بالثمرة بنفس سعر السوق وأحيانا يأتي الفلاحون بالثمرة يبيعونها له أرخص بسبب الدين الذي لهم عليه الذي له عليهم. تمام. أخذ لك. فعليك أن تنظر هل يلزم الفلاحين بأن يبيعوا له بسعر أرخص من الذي في بسعر أرخص من الذي في السوق أم لا؟ لا. سألتوا عن هذا؟ إن كانوا يبيعون بالسعر الذي هو أرخص يعني يشترونه بسعر أرخص من الذي في السوق فيكون فلوسك دخل في باب قرض جرى نفع أقرضها للفلاح في مقابل أن ينتفع وأعطيك نسبة من هذا الانتفاع فلا تشترك إذا كان هكذا. تمام. نعم. وإن كانت الفلوس تذهب إليه ثم يعطيني مكسبها بعد يعني صلاح أمره كله يعني هو لا ليس هناك مخالفات يقوم بها مع الفلاحين لا يعطيهم المال كما ذكرت حضرتك بالصورة التي ذكرتها. إذا كان تاجرا أمينا دينا لا بأس سلم له الفلوس مع ليس عليك إثم على ما تتفقون عليه. تمام. لا بأس في هذه النوع هذا النوع من المشاركة بحيث أننا يعطيني جزء محدد وهو جنيه عن كل سلعة أخذ يعني كل قفص كل كان على ما تتفقان بأنتم. نعم على ما تتفقان عليه ما فيش مشكلة على ما لا بأس في هذا. الله يسلم. زكاة الذهب الفائدة الفائدة الذي تم بيعه من سنة واحدة أو أكثر من سنة. إذا كانت الفلوس موجودة مع كل أموال قيمة الذهب وبلغت النصاب وحال عليه الحول زكيها بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تفضل. يا رب دائما بخير وسام حرك طيب وانت بالصحة وأنت يا رب. اللهم أمين. أنا كنت يعني أنا زيارة في المنصورة عند خالي كده ويعني كنت حاول أتشرف وأسلم على حضرتك. الشرف لنا. فممكن أعرف العنوان أو أعرف أي وسيلة أوصل أجي أسلم على حضرتك بس مش أكتر. متى ستأتينا؟ أنا موجود هنا في المنصورة كمان. يعني متى ستأتينا؟ في أي وقت حضرتك. إن شاء الله. أنت حضرتك شوف أنت فاضي أمتى حضرتك وأنا هاجي يعني. إذا كان مجرد سلام فغدا ظهرا. أو الأحد ظهر إن شاء الله. أنا مجرد سلام. طب أجي على حضرتك الظهر فين بالظبط؟ في مسجد أهل السنة في مني السمنود. في جامع السمنود؟ مسجد أهل السنة في مني السمنود. مسجد أهل السنة؟ السمنود بعد الظهر. نعم. ماشي شكرا شكرا مصطفى. الله يكرمك. مرحبا يا أبا أحمد وأهلا وسهلا. بارك الله فيكم. السلام عليكم. الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله. لو سمحت عندي سؤال كده. تفضل. وعليكم السلام ورحمه الله. كان معايا مبلغ من المال ودخلت فيه استثمار مع احد الاشخاص. نعم. وطلبته بعد فتره يعني بقى لنا سنتين هو طالب المال واحنا مش عارفين ناخد المال يعني الفلوس اصل المال بتاعنا ده. فهل يجوز فيه الزكاه؟ بقى كم سنه تطلبه؟ احنا داخلين على وقت على سنتين. ولا يعطيك المال. لا واحنا اصلا مش عارفين اصلا الفلوس راحت فين ولا هو اصلا بيدينا يعني كلام مفيد عن فلوسنا تبقى خلاص يعني. احسب الزكاه التي عليك ولا تزكيها الا اذا جاء المال زكيها اذا طالت المده اخرج زكاه سنه واحده يعني لو المال جه مثلا بعد سنتين او ثلاثه اخرج زكاه اصلا رجع الثلاث سنين اللي فاتوا دول نعم اما 10 سنوات او كثير مده زمنيه تخرج زكاه سنه واحده اخرج زكاه واحده ايوه ماشي بالظبط. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ ان شاء الله. نعم تفضل. ما سؤال ان شاء الله. تفضل. انا معايا مبلغ من المال بس لم يبلغ النصاب. طيب. ومع زوجي مبلغ من مال آخر لم يبلغ النصاب. كويس يا شيخ طيب. لكن الاثنين مع بعض يبلغوا النصاب إن شاء الله. هل الزكاة على الاثنين ولا لما لا ليس على هذا ليس على هذا ولا ذاك زكاة. نعم. ليس على هذا زكاة ولا على ذاك زكاة. لا على هذا ولا ذاك؟ نعم، ليس على فلوسك ولا فلوس ذاك، فلوسك استقلالا لم تبلغ النصاب، وفلوس استقلالا لم تبلغ النصاب. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أم آية وجزاك الله خيرا. بارك الله فيك يا أم حفصة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته عم الشيخ مصطفى. تفضل الله يحفظكم. تفضل. ثلاث أسئلة سريعة الله يبارك فيك. تفضل. السؤال الأول، بالنسبة لأغلب الناس صامت نصف من شعبان يوم منفردا هو يوم الجمعة، صمت اليوم واحد يعني. أيوة. السؤال الثاني، بالنسبة في يوم لينا أم فاضلة والله النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تختص يوم الجمعة من بين الأيام بصيام، قال في الحديث الآخر لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله ويوما بعده. ما السؤال الثاني؟ السؤال الثاني، في لينا أم فاضلة بتطلع جزء من معاشها لله أو بتتصدق به، فبت السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا شيخ عامل ايه؟ الحمد لله. الشيخ انا طالب في كلية الهندسة في اول سنة لي الان. الله يبارك. ولكن اريد ان ابدأ في دراسة العلم الشرعي، مع العلم اني كنت احفظ القرآن وهجرته منذ سنة. اريد ان ابدأ في دراسة العلم الشرعي، في طلب العلم الشرعي، كيف ابدأ؟ واشتركت في برنامج لمدة 4 سنوات يمهد للدراسة في العلم الشرعي وهكذا. ما البرنامج؟ ما البرنامج؟ ما البرنامج هذا؟ برنامج اسمه البناء المنهجي. لا يعني أعلمك إيه المواد التي تعلمتها؟ الآن إحنا في المرحلة الأولى منه ولمدة 4 سنوات. هذا أخذنا المرحلة التمهيدية واختبار، المرحلة الأولى درسنا مدخل لعلوم القرآن، مدخل لعلوم الحديث، ومدخل العقيدة، ومدخل السيرة النبوية، وسيبدأون في التفصيل وكتاب رقائق القرآن وكتاب آخر، سنبدأ في التفصيل في المرحلة الباقية. أنا أنصحك الآن أن تركز في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة، تركز في قراءة كتاب، في حفظ كتاب الله وتفسيره. عندنا أنت من أي بلاد يا أخي؟ أتيك بتفسير؟ من القريوية. ممكن تزورنا إن شاء الله، نعطيك بعض الكتب تمشي عليها إن شاء الله بإذن الله. رقم حضرتك كم؟ 0533333. يعني وانا اعرف المكان وحضرتك فين وكده. سهلي وسهلي جدا. اي واحد يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا حسين. وحياك وبارك فيك. لدي سؤال بعد المكة لو تسمح. تفضل. فيما يتعلق بالطلاق ثلاثا بنفس الجلسة، يعني أنا طلقت أنت طالق طالق طالق. طبعا هو كان يدي طلب منها يعني، فأنا أعطيتها 3 أشهر حتى تفكر يعني وتعود إلى رشدها، ولكن قدر الله ما شاء فعل فطلقتها ثلاثا وكنت أنوي ذلك. تنوي يعني تنوي الفراق الكامل يعني؟ يعني أنا كنت أني أضع في بالي إذا يعني أصرت على الطلاق فسأطلقها ثلاثة، ولكن لم أكن أعلم بأن هذا طلاق بدعي وأنه يعني مكروه. والله هو المسألة فيها قولان للعلماء. القول الأول بني على حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر قال أرى الناس قد تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فأمضوا عليهم عمر، فعمر أوقع طلاق الثلاث في المجلس الواحد 3 تطليقات. أما أنا فأخذ بقول ابن عباس أن طلاق الثلاث، عفوا بنقل ابن عباس، بنقل ابن عباس أن طلاق الثلاث في المجلس الواحد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة، هذا الذي أخذه. فإذا أنت تشددت في السؤال فسنقول لك رأي عمر وتابعه عليه الجمهور أنها تحسب 3 تطليقات ولا تحل لك. أما إذا تركتنا وشأننا فنقول لك، نأخذ بحديث ابن عباس كان طلاق الثلاث في مجلس الواحد على عهد رسول الله يعد واحدة. أنت إذا تنطعت وقلت أنا كنت أقصد الثلاث خلاص ألزم لك بقول عمر أنها تقع ثلاثة بناء على نيتك، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وياكم. بارك الله فيك يا أبا بكر الصديق. ما سؤالك أحسن يا أبا بكر من هذا الكلام؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الله يرضى عنك يا مولانا. وعنك وعنك مش عنك عنك. حضرتك في سؤالين كده. بالنسبة يا مولانا لزينة رمضان والفوانيس والأطفال الصغيرة عايزين يفرحوا وأنا معايا بنتين، فإيه حكم الحاجات دي؟ الأمر سهل يا أخي. نعم الأطفال جائزة الله يسلمك. يعني فوانيس رمضان ما فيهاش أي شيء؟ لا ما فيش شيء إن شاء الله. بس أنت ما تجيبش فلوس، أنت أنت رجل عاقل يعني. هو مثلا الفوانيس بيتغني أغاني وحو والكلام ده كله الأطفال اللي هي خمس سنين؟ والله الأشياء اليسيرة للأطفال، لعب الأطفال جائزة وما زال المسلمين. اللهم بلغنا وإياك رمضان يا مولانا. يا رب آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. سمحت عندي سؤال. تفضل. دلوقتي أنا كان واحد صاحبي قال لي على سر وقال لي ما تقولش لحد. أنا رحت بتكلم مع واحد صاحبي بس ما يعرفش صاحبي ده. وقلت له في واحد صاحبي حصل كذا كذا كذا معاه وقلت السر بس ما قلتش اسمه. فده كده يعتبر إن أنا أفشيت السر ولا لأ؟ هل يفهم من تلميح من كلامك وتلميحك أنه لا أنه شخص معين؟ لا لا هو ما يعرفش، هو أصلا ما يعرفش إن ده صاحبي، يعني ده واحد تاني بعيد تاني، لا ده يعرف ده ولا ده يعرف ده. المهم أنا قلت السر وما قلتش اسم الشخص يعني. ما فيش مشكلة، لكن الأولى أن لم تكن قلته. بارك الله فيك. تمام جزاك الله خير يا شيخ. وجزاك الله مثله. الله يكرمك. حديث خير صفوف النساء الرجال أولها وشرها آخرها صحيح. وجزاكم الله خير يا إيمان عنتر. السلام عليكم. أنت كبير يا عمر علي، أنت تلعب يا عمر علي، طفل أنت يا عمر. كيف حالك؟ الحمد لله. تفضل. معلش زوجة توفى وده شهادة عفوا هذا السؤال. زوجة جوزها توفى، زوجها مات وملهاش دخل خالص لأنه كان سواق توفى في عادي وعندها شقة. ممكن تبيع وتضع فلوسها في البنك الإسراف ولا؟ هل الشقة هذه ملكها أو تركة تركات الزوج؟ هي الوحيدة اللي تملكها بس. يعني عم نكتبها باسمها؟ لا هي غالبا باسم زوجها يعني، وهي معها ثلاث اولاد. لا يعني لو معها ثلاث اولاد الشقه هي لها فيها الثمن فقط. الله يعني انا مش لا اعلم دوت. هو كده الشرع يعني لها الثمن فقط. الزوج مات لها ثمن. في اسمها متاح انها تبيع بس هي مالهاش دخل. نعم. هي تضع الفلوس في بنك مثلا يدر دخل عليها تصرف منه لان مالهاش دخل خالص. ولا ماذا تفعل؟ والله مصر مصارف الزكاة الآن، لكن إذا أرادت أن تدرس المسألة بصورة أوسع ناس من أهل الصلاح يجلسون يفهمون الأمور كيف تسير. ولا ذي أمين على أموال اليتامى أولى، لأن ليس لها في مال اليتامى إلا الثمن، ليس لها في مال الزوج إلا الثمن. فكانها تبيع وتشتري لابد أن ننظر إلى سلامة مقصدها ولا كفاءتها في التصرفات. طب لو كان مثلا بقى الكلام مثلا ممكن تكون أمينة او في ضمانات، لكن هي ما عندهاش حاجه تصرف منها على اولادها، ما عندهاش دخل خالص ولا لهم دخل هم الاخرون. لا هو كان سواق عنده سياره عمل بيها حادث فالسياره دمرت وهو توفى، ملهاش اي دخل خالص. لا اله الا الله لا اله الا الله. لا ليس لها دخل. والأولاد لهم دخل معاشات ولا حاجة ولا لا؟ هي الوحيدة اللي تملكها في الحياة شقة، هل لها أن تبيعها يعني وتصرف؟ هو إذا قلنا يعني القائمون على أموال اليتامى في غيرها أيضا، فإذا كان القائمون على هؤلاء اليتامى يرون أن الشقة تباع كي ينفق منها على الأولاد فلا بأس. لا تضع في بنك، البنك لا يجوز. أن تضع المال. هي النقطة كانت هنا لأن طبعا هي ستلزم بوضع الأموال في البنك إذا يعني هي حتى الوقت سوف تنفذ. أيوه. فلا تعلم ماذا تفعل يعني. والله يا أخي الكريم طبعا أنت تعمل الآن لابد أن يخطروا هي مشكلة الآن. مشكلة الآن إذا أمكنها إذا لم يوجد للأبناء دخل جاز أن تبيع من أملاكهم وتشغل مالا بحيث يرد على يعني بحيث تنفق منه على الأولاد إن كانت في احتياج. بس لا يتدخل قوم معها حتى يعني يشهدوا على العمل ككل. بارك الله فيك يا بنت الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ كان في سؤال كده بس كان كلام يعني عايزه بس لو حضرتك لو تسمح ترفع السماعة بس عشان هو كلام خاص. السلام عليكم تفضل. حرام واستغفر الله ده كبيرة اعمل عمل صالح. لا كفر كفارة يمين ولا تفعل هذا. أيوة بس عشرات المسلمين قلت لك اختصارا لا تحسب تطليقة وكفر كفارة يمين ولا تعدل مثل هذا. بلاش وسواس الله يغفر لك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخنا. تفضل. ممكن استفسار والله؟ ممكن. حضرتك بعض الإخوة كان بيقول مثلا في الذكر إن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك قياسا على لم يرد ورد. لم يرد هذا الذكر. لم يرد هذا الذكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله يسلم. الحمد لله. بعد إذن حضرتك عندي سؤال. اتفضلي. أنا معايا ذهب لم يبلغ النصاب ومعايا برضو فلوس لم تبلغ النصاب وأول مرة في حياتي أعرف إن المفروض الاثنين ينجبوا على بعض. عرفت من حضرتك يعني ايوه نعم اجمع المال على الذهب. نعم اجمعهم على بعض واطلع الزكاه. طيب نعم. بالنسبه للسنين اللي فاتت عفوا الله عن مساله. طيب تمام يعني طب ابدا من السنين ان شاء الله يعني. طب ذهب الزينه نفس الحكم نفس الحكم نفس الحكم نفس الحكم نفس الحكم. طيب يا شيخ السؤال الثاني اخويا فتح عياده ومعاه اثنين زمايله شركاء هم الثلاثه شركاء الفلوس الربح يعني اللي طلع من عياده بلغ النصاب لكن هو بتاعهم هم الثلاثه بس هم باسم اخويا هو مدير ال اذا كل واحد اذا نصيب كل واحد اذا نصيب كل واحد لم يبلغ النصاب ليس عليهم زكاه. لا هم نصيبهم هم الثلاثه بلغ النصاب مع بعض. لما انا جاوبتك الله يسلمك. مرحبا بك يا سامح الغنيمي بارك الله فيك سلمك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك كل عام وانت بخير. انت بخير وعافية. بقول لحضرتك سؤالين بس. حضرتك لو انا بحفظ القرآن من مثلا من البقرة لطه كويس فانا مش براجع بس بعمل ورد في الشهر ثلاث مرات يعني بفضل الله ممكن اختم ثلاث مرات في الشهر. طيب انا يعني حرام ان انا ما راجعش يعني ولا عادي؟ ليس بحرام لكن الافضل تراجعي حتى تتقني ايضا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس بختم كل عشر في الشهر العربي. طيب هذه مراجعة. دي مش مراجعة. دي مراجعة. لا مراجعة إن شاء الله. حضرتك سؤال تاني. لو أنا فتحت القناة على القرآن ولقيت آيات يعني عذاب هي دي يعني بحس يعني موجهة لي ولا عادي؟ لا لا وسوسة هذه وسوسة. نعم. هذه من الوساوس لبعض الناس يقولون. نفتح المصحف وعلى أي آية جاءت يتفاءلوا أو يتشاءموا. مثلا وينرون عن واحد من الوليد، واحد أمير من الأمراء الأمويين اسمه الوليد، أنه فتح المصحف فجاءت عينه عبد الرحمن النمبط، جاءت عينه على قول الله تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، فقال أتعيدني وأنا الجبار العنيد، ومسك المصحف ومزقه، فما مر أسبوع إلا وقد هلك. لكن هذا الكلام لا أعلم له سندا، لكن لم يفعله الناس. واحد يفتح المصحف وأول ما عينه تجي على أي آية يتفاءل أو يتشاءم، كل هذا باطل، كل هذا باطل. لا لا الحمد لله. طب آخر سؤال معلش، عايز أعرف التفسير آية الزاني لا ينكح إلا زانية. لا يوافقه على زناه إلا زانية مثله، والزانية لا يوافقه على زناها إلا زان مثله. ليس المراد هنا الزواج. بارك الله فيك ومبروك لبنتك، ربنا يا رب يكملنا على خير يا رب. الله يحفظك يا أختي، نرجو العفو من الله ثم منك يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام. نرجو العفو من الله ثم منك، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجزاك الله خير يا عماد ابن جمال، وفقك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت بكلم حضرتك من شوية بس الخط قطع. تفضل. سؤالين تانيين. سؤال كانت في لينا أم فضلة عن بتقبض، فبتطلع جزء من قبضة ده هو الصدقة أو بتتصدق به، فبتطلعه ممكن للأحفاد والأولادة. يعني طبعا غريبة، وتطلع لأولادها وأحفادها، يجوز؟ يجوز. السؤال الأخير بالنسبة ويستحب إذا كان الأولاد فقراء أو الأحفاد فقراء، يستحب. أي نعم. سواء لو هو زكاة مال أو صدقة ولا إذا حاجة ودي حاجة. لا، سواء زكاة مال أو صدقة، إذا كانوا من أهل، لا يعني إذا كانوا من أهل الاحتياج، يعني أحفادها أو إذا كانوا من أهل الاحتياج جازت لهم الزكاة. يبقى أحسن. جازت لهم. الله يسلمك. طيب السؤال الثالث إن شاء الله، بالنسبة لإحنا لقراءة القرآن، إحنا مثلا بنقرأ القرآن مثلا ومش عارفين معانيه، يعني مش ما نعرفش معنى. ما فيش مشكلة، لم يكونوا الصحابة كلهم يفهمون معنى ما يقرؤون. منهم من فهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، على أنه الخيط الأبيض خيط الحياكة، ولم يكن كذلك، إنما المراد كان بياض الليل وسواد النهار. بارك الله فيك. ما فيكم. مع السلامة. أبو أحمد العباسي. زوجها ماتت وعندها شقة بالهج دخل خالص، ممكن تبيعها وتحطها، أظن ممكن تحطها في بنك وتصرف منها. لا، بنك لا يجوز. من المقصود من قول النبي إن الزمان قد استدار كهيات يوم خلق السماوات والأرض، يعني الناس يؤخرون ويقدمون. في السنة التي قال فيها الرسول هذا الكلام كانت الأوقات ضبطت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك احنا عندنا شركة صغيرة. نعم. عندنا شركة صغيرة أنا وشريكي شغالين فيها. شركة صغيرة. بناخد أموال من الناس. إسلامية. تأخذ أموال من الناس إيه؟ باستثمار عقود مرابحة. تأخذون أموالا من الناس لاستثمارها، وبعد؟ في إشكال بسيط كده حاصل بس. ما الإشكال؟ تجارة زكاة التجارة هنا أنا بأخرجها كأن أنا المسك. على ما تتفقان عليه، ممكن تقول لأصحاب المال: يا أصحاب المال أنا سأخرج زكاة مالكم. إن قالوا خارج خارج، قالوا لا تخرج، نحن سنخرجها نحن. لا بأس، على ما تتفقان عليه. تمام. دي نقطة. كان في سؤال بعد قديم شوية، كان في أخ يعني سألت من فترة على نقطة إن سيدنا إبراهيم أبو آزر أو لأ. إيه. ما أعجبته بحديث صحيح. نعم. من ساعتها أنا عندي إشكالية، كان هو هينتشر بكلام الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه. إيه. يعني إذا إذا عفوا عفوا إذا الكلام ده لأنه كان بيقول حاجة تانية أنا مش معاك حتى لا بس أنا بسألك سؤال يعني اتفضل. إذا قال الله قولا وقال الشيخ الشعراوي قولا من نقدم؟ لا أنا أمنت بالكلام ده خلاص أنا فهمته زي الحمد لله كمان أقع بس أنا كان الشيخ الشعراوي وحضرتك وضعته في الفيديو وأنا فهمته ماشي الحمد لله اتفضل نفس سؤال النقطة الشيخ الشعراوي بيقولها أنا عايز أفهم مع حضرتك أيوه كان في بيقول إن في حديث إن سيدنا محمد بيقول أنا خيار من خيار لا يصح الخبر يعني هو الحديث أصلا مش صحيح لا لا لا لا يصح والشيخ الشعراوي رحمة الله تعالى عليه لم يكن من أهل الحديث لذلك تجد محاضرات الشيخ الشعراوي رحمة الله تعالى عليه كلها عقلانية وكلامية أكثرها آية ويستلسل هو خواطر تعرض له لكن هل سمعته ذات يوم يقول قال ابن عباس قال ابن مسعود قال عمر لا كلام كله موضوع فعلا في أندر من النادر لذلك ما هو أيوة كلام عقل يعني بتكلم يعني عندنا في أصول للتفسير عند أهل السنة والجماعة ما وصول التفسير القرآن يفسر بالقرآن كذلك ورثناها قوم آخرين كذلك ورثنا بني إسرائيل فلم القوم الآخرين الآخرون إنهم بني إسرائيل القرآن يفسر بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الصحابة قال وين لنظم نفسها العقل كده قالوا لكن قال الرسول ليس بالذي تذهبون إليه ألم تقرأوا إن الشرك لظلم عظيم فالقرآن يفسر بالقرآن يفسر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة ويفسر بعد ذلك أيضا بأقوال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم الآثار التي صحت عن ابن عباس عن ابن مسعود هم أعلم أم نحن يعني ابن عباس أعلم نعم بارك الله فيكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله في عمرك وفي عمرك الله يبارك في حضرتك وإياك والدتي عندها ذهب وعد عليه النصاب نعم بقاله فترة بس ما تعرفش إن كان عليه التعريض ذكي ولا ما يطلعش كانت جاهلة علمت تزكي حين علمت زكاة سنة زكاة سنة واحدة سنة واحدة طيب بالنسبة للنصف من شعبان ورد فيها اي شيء اسانيدها ضعيف عملت فيها اسانيدها ضعيف يعني ما يتصحش في الاعمال اسانيد ضعيف الله يسلم نحن لا ننكر ما للشيخ الشعراوي رحمة الله تعالى عليه من فضل في توحيد الالهية في توحيد الربوبية ومحاجزة الملاحدة يشكر على ذلك أما الناحية الحديثية الناحية الحديثية فتؤخذ من أهل الحديث بارك الله فيكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زي شخص الحمد لله بارك الله فيك يا معتز اشرحت لي سؤالين عن حضرتك تفضل الله يسلمك في واحد كان كتب كتابه على وحدة وكان كلمة عفوا كتب كتابه عقد نكاح خطوبة يعني عقد اسمها كتب كتابه اسمها العقد عقد النكاح تمام هي. وكان جاب ذهب بما يعادل 40,000 جنيه هي. وكان كسوة 15,000 جنيه هي. وجاب ثلاجة وكانوا متفقين يجيب شاشة وكلمة فلما جم يفسخوا العقد دلوقتي الأب متمسك بأن هو نصف ما فرضتم كل حاجة جت عايز إيه يديره نصها وياخد نصها هل هذا الأمر جائز ولا هو له نصف المؤخر اللي مكتوب في العقد وخلاص عفوا المهر سمي لم يسمى مهر ما سموش مهر بينهم من بعض طيب جابوا شبكة جاب شبكة اللي هو الذهب بما عدا 40,000 جنيه صبرا كتب مؤخر كتب مؤخر جابوا قيمة عفش قيمة أساس؟ لا ما كتبوش قيمة أساس. أيوة. طيب الذي سمي لها نصفه فلها نصف المؤخر ولها نصف قيمة العفش. عفوا لها نصف ما كتبوش قيمة عفش. لها نصف المؤخر ولها نصف الشبكة. إلا إذا عفت أو هو عفى الذي بدأ عقدة النكاح فالأمر لكن ال 15,000 اللي هم الكسوة والثلاجة والكلام ده يردهم للسوق ولا لهم نصفهم ولا نصفهم برضه؟ يعني من البنت اللي تركته ولا هو اللي تركها؟ هما في خلاف ده عايزين يحددهم وده حصل خلاف والاثنين اختلفوا بحيث اللي بينهم لقوا ما عادش فيه محل ان هما ايه ان هو يفصلوا عن بعض. ايوه فما حددتش مين ما تحددتش مين اللي فصل عن الثاني. يعني لا انا الان قاضي مثلا او مأذون من الذي اتاني يريد ان يطلق؟ هي جاءت تريد ان يقتلى او هو الذي جاء يريد ان يطلق؟ هو احنا ماشيين في النص ما بينهم لغايه ما وصلوا للمرحله ان ده مش راضي يمضي على القايمه اللي كتبها ابو العروسه وابو العروسه مصر على ايه على رايه وفي الاخر طب لا لازم تتدخل احنا ايه ودكت انا في حاله ان احنا عايزين يا حبيبي اسمع الكلام بس ان هم نفرضهم على ده كام وده كام اسمع يا حبيبي بس نص ما فرض يا الله فعايزين نعرف نص طب اصبر عليا يا اخي نعم الله يسلمك ماشي يعني الان هم سموا الشبكه وسموا المؤخر والخلاف في قائمة الأساس صح؟ أوه. وأنتم لا هم سموش قائمة الأساس أيوة الخلاف فيها أوه. تقول خلاف فيه. أساس البيت الذي يسميه المسلمين العافية الخلاف في قائمة الأساس في أعراف سائلة في أعراف سائلة في البلد عندهم أختها بنت خالتها بنت عمها الأعراف السائلة أنت لماذا لا لم تدخلوا الأعراف السائلة في الموضوع وأنتم تحلون؟ افترض الزوجه هو المتنطع له حكم افترض الزوجه هي المتنطعه لا حكم وخذ ذلك انت دخلت الان كمصلح او كحكم طبعا لا يصلح انه يقول انا لن اكتب قائمة لأن هذا حقها هذا مهرها مهرها لك ولا يصلح لا أن تطالب 10 أضعاف أو 5 أضعاف مهرها فنحن نقول يا جماعة أنتم في بلدتكم العريس مثلا العروس يأتي بالغرفة النوم ويأتي بالصالون ويأتي مش عارف غرفة السفرة المتوسط فيه هو كان متفق عليه أنه يجيب المطبخ ويجيب التلاجة ويجيب الحاجة ويجيب العفش كان متفق على كده هم من الذي غدر في الاتفاق ما هو اختلافه في حياتي ياما من ضمنها تحديد معاد الزواج العريس عايز معاد وهم عايزين معاد واختلفوا في الخلافات طيب خلينا نرسم الكلام ده طيب خلينا نرسم الكلام ده عشان نكون سهلين شوية الولد ماذا يريد الآن؟ الولد يريد مثلا تأخير الزواج لمعاد معين ومش عايز يمضي على القائمة عفوا نصبر علي بس اصبر علينا نعم معاد معين محتمل ولا تعقيدي وتعزيزي؟ يعني تقول مثلا بنت أنا مش عاقد أنا متخلصي السنة دي دراسة لسه شهرين ثلاثة أنت تنتظر كلامه معقول لكن يقول بعد 5 سنين تعنيت تعنتا لا تدخلتم حطام يعني هو ماذا يطلب الآن حتى ينفصل هو يعني الخلاف ما بين الأب أيوة بي يعني ماذا يريد العريس حتى يطلق ونخلص من هذا العريس المتعنت ماذا يريد ما هو ممكن يكون المتعنت الاب عنده حيط متعنت فيها والزوج عنده حيط متعنت فيه وانت داخل يعني شكلي ولا انت داخل تفهم ده انا سئلت انا بعد ما هم في ناس داخلين ما بينهم سالوني كفتوى عشان سالوك كفتوى لا بد من النظر في من المتعنت ومن المخت لكن هم في النهايه بس بسال سؤال ماذا يريد الزوج للانفصال اذا الزوج يريد للانفصال يعني اذا يريد الانفصال المتفق عليه يؤخذ نصفه إذا كان سيطالب بالأشياء التافهة الأخرى ستارة جابها مش عارف سجادة جابها لا لا خلاص هدية مستهلكة نعم الأخت تقول زارة عند البيبي ويبقى القيا في المخ تأكل في المخ يا ما تسميه البيبي سميه الطفل كلام الله الطفل مش كلام الله البيبي كلام الطفل أحسن من البيبي هذا لكن عموما إذا كانت الروح نفخت فيه لا يجوز إنزاله لم تنفخ فيه جزء إنزاله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل بارك الله فيك يا شيخنا ربنا يجزيك عنا خير يا رب ويطوف عمرك وحسن عليك حضرتك زوج أختي توفى الجمعة الماضية بحادث قطار الله يرحمه أمين يا رب كان نازل من القطار مخالف وبيعدي السكة بعد الجرار كده فاصطدم قطار قادم الله يرحمه فبعض المحامين جاءوا وأشار علينا إن إحنا الأصل يكون السكة الحديدة يعني عفوا أنتم كأهل الميت رحمة الله عليه، هل أنتم ترون ميتكم أخطأ أم لم يخطئ؟ تمام. أخطأ أم لم يخطئ؟ هو الشهود العيان بيقولون هو كان نازل من الباب المخالف، يعني هو الذي أخطأ. آه. لا لا لا تجمع بين أكل أموال بالباطل وبين وفاة ميتكم، لا تخسروا دينكم ودنياكم. لا يجوز ان انا ارفع قضية اخد تعويض من ماذا الفيديو. ترفع قضية تاخد تعويض ليه؟ هو اللي نزل من باب الخلف المخالف. اه بس ليس القصد ان المسلم بالانهب، يعني لا، قصد ان اللغمة اللي تقبل لكم تدخل لكم حلال. تمام يا سيد، الله يجزيك خير. هو جوز اختي وانا قلت اتحلى الامر، ربنا يعوضها خيرا ويسكنه فسيح الجنات. اللهم امين. اللهم امين. جزاكم الله عنا خيرا. الأخت عنان تقول لماذا لم يأخذ الأشياء التي أتى بها وهي تأخذ الأشياء التي أتى. هات أنت يا أخت عنان تظلمينها إذا قلت ذلك، إلا إذا هي فقط بنفس طيبة تعرف أقرب للتقوى، لكن هي مطلقة الآن. مطلقة يا أخت عنان، مطلقة وستسمى مطلقة، ولا نصف صداق شرع الله لها ذلك، فكيف تقولين بالبساطة خذ حقك وناخذ حقك ونمشي؟ أخت عنان انتبهي لما تقولين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. بقول لحضرتك انا بس كان عندي سؤال، كان زوجي متصل بحضرتك مثلا من شوية في موضوع الفلوس اللي هي لم تبلغ النصاب اذا كانت ليه او له، بس هو حضرتك احنا الاثنين شغالين مع بعض وفلوسنا كلتها مع بعضها، بس هو اختي الكريمة في سؤال معين. نعم. في سؤال معين. تمام حضرتك. فهو انا بسأل على هذا الاساس، احنا فلوسنا واحدة يعني، بس هو معاه جزء وانا معايا جزء، بس هما الاثنين مع بعض بلغوا النصاب. في مسألتكم للعلماء فيها قولان، ليست مسألتكم فقط، مسألة الشركاء بصفة عامة الشركة. تمام. ففي من العلماء من قال اذا قسمت الاموال ولم يبلغ نصيب الواحد استقلالا النصاب لا زكاة فيه، وهذا رأي الذي اخذه. امرأة بتربي ايتام ورثت هي وأيتامها 200,000 جنيه والنصاب 100,000 بس أو 90,000، لكن إذا قسمنا الأموال على الأيتام نصيب كل يتيم لم يبلغ النصاب ليس عليها زكاة. بس هو حضرتك يعني أنا وفكرنا نشتري حاجة إحنا اثنين نلم فلوسنا على بعضها، فهي تعتبر مال واحد كده صح ولا إيه؟ أنت هتشتري أنت وهو، لكن أنت افترض إنه يتجوز عليك غدا. وردة من فردة؟ وردة أكيد. هتطلبي فلوسك ولا لا؟ اكيد هتطلبي. اذا لك ذمه ماليه مستقله؟ لا انا ماليش ذمه بصراحه، يعني عشان هو احنا سايبينها كده بصراحه يعني ما بيننا احنا الاثنين. انا خسرت في حال طيب انت عايز تزكي ما خلفك زكي لم تخسر، لكن كوجوب لا اتحمل الوجوب اذا كان لك ذمه ماليه مستقله ولا ذمه ماليه مستقله. لا هو ما فيش ذمه ماليه. طب حضرتك سؤال ثاني معلش. جزاك الله خير، سيب فلوسك لزوجك الله يوفقك. ماشي ثاني يا شيخ ان شاء الله باذن الله. هو يعني هو الايمان يمنع من الجواز واحده ثانيه؟ ما فيش كفر في الجواز واحده ثانيه واحده ثالثه. هترجع انت يوم ما تقول لا فلوسي وارد ان شاء الله موحد بالله وموحد بالله. لا هي تبقى واحده يعني الحمد لله ان شاء الله باذن الله يعني واحد بالله، ولا يعني من الموحدين ام من الخايفين؟ لا لا لا ان شاء الله من الخايفين. ما تقوليش من الموحدين كده واحد بالله صح. المهم الحمد لله. المهم السؤال حضرتك سؤال تاني معلش. هو حضرتك الفلوس بتاعتنا يعني احنا كنا بنعينها في البيت وكده، ف يعني بدات تتصرف مننا، فاحنا رحنا عينناها في البوسطه وكده، ف عينناها بحساب جاري بدون عائد، وبعد فتره جينا بنبص لقينا الفلوس بتاعتنا عماله تنقص. ليه؟ بياخدوا مصاريف اداريه ومش عارف ايه، فواحد في البوسطه قام قايل له لو سمحت انت ممكن تعمل حساب جاري بعائد وبعد كده خد الفلوس بتاعتها وتخلص منها وخلاص. لا بأس. تمام. طب حضرتك انا ممكن احطها في ايه مثلا؟ والله انا عارف ان انا مش هاخد عليها اجري يعني، بس عارف زوجك بيشتغل ايه، بيعمل ايه؟ زوجي مدرس وانا مدرسه. ما تعرفوش واحد تاجر في البلد امين يشغل لكم فلوسكم؟ لا هو حضرتك ان انا احنا في بلد تانية غير بلدنا يعني، احنا شغالين، احنا من المنصوره حضرتك يعني. ايوه مرحبا بكم، لكن هل يمنع انكم تبحثوا عن شخص امين يسمر لكم اموالكم وتاخذون الضمانات الكافيه عليه ومشهود له بالامانه والمهاره في التجاره؟ هي صعبه يا شيخ في المنطقه اللي احنا فيها، لان احنا زي ما نقول كده كلنا متغربين يعني، احنا كلنا بتوع مدن الدلتا، كلنا جايين في جنوب سيناء هنا، فاهم حضرتك؟ فما حدش يعرف حد اصلا يعني. طيب انا لا استطيع ان اقول لك ما اضعيها في البنك وخذي الاموال الربويه استمتع بها. لا استطيع ان اقول ذلك. لا مش استمتع بها الحمد لله، احنا ما بندخلهاش البيت يعني، بس انا بقول ممكن اديها لمين برا او اديها ايوه فقراء، لفقراء لا تربطك بهم قرابة او في مصالح عامه للمسلمين. خالص الله يوفقك. ماشي شكرا يا شيخ، شكرا. الله يبارك فيك يا أبا بكر الصديق. من سؤالك أنت فلسطيني ونريد سوري، نريد أن نسمع سؤالك وفقك الله. حكم من تزوج عرفي وقال لزوجته أنت محرم علي يكفر كفارة يمين؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحتك يا شيخنا الطيب. الحمد لله. والله إني أحبكم في الله. أحبك الله لذا أحببتنا له. باختصار سؤالي عن البنوك الربوية لكن في عن الضرورة. أي. حاليا أنا كنت متزوج بامرأة أجنبية. وضعت. لي منها طفل وطفل وابنة 12 سنة 8 سنوات. صار معنا طلاق. طيب. قبل 3 سنوات، حاليا هي أخذت الأطفال بسبب ال. الحكومة الأمريكية تسمح للأطفال لازم يكونوا مع الأم. طيب. حاليا دينهم في تردد. في خطر. نعم. في تردد في نزول. ما سمعتش. دينهم في نزول في تردد. جدا جدا يعني حتى إنه هذا الأمر يؤرق ولي يعني الله يعلم كيف. هذا مشكلة الزواج بالأجنبيات. عند الطلاق أسلمت ولكن الله أعلم إذا دينها لسه مسلم ولا لا. هذا عند الله المهم. بس السؤال ما السؤال؟ نعم اللي حبيت أوصل إنه كمان راحوا على كنيسة. طيب والسؤال فيها. والسؤال السؤال أنا حبيت أجيبهم قريبين علي، يكونوا قريبين علي. أنا لا أستطيع أن أستأجر بيتين 3000 أو 4000. النهاية أنك تريد أن تقترض قرضا ربويا لشراء منزل للإتيان بأولادك من الكنيسة. ده اختصارا. اختصارا ولكن مش بيت واحد، لأنه هي راح تكون موجودة معاهم، فأنا راح أشتري شقتين مش إشي كبير يعني، بس إن شقتين يكونوا قريبين وأنا قريب عليهم. ما زال السؤال قائما أنت ما زال للتوصيف السؤال قائما أنت تريد أن تقترض بالربا لبناء منزل أو لشراء منزل حيث يستقر أولادك بجوارك، كده انتهى السؤال. هذا هو السؤال. نعم نعم. إذا كان هذا هو السؤال فنعيد الكرة من جديد وأذكر نفسي بأن النبي قال إن من البيان لسحرا، يعني ممكن واحد يتكلم يسحرك بكلامه. لا يجوز الاقتراض بالربا إلا عند الضرورة. أنت تقدر ضرورتك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ، كيف حالك؟ نعم تفضل الله يسلمك. أنا ما هو أفضل تخصص طبي للشاب المسلم؟ لا كل طيب الحمد لله، تخصصات طيبة والمسلمون يحتاجون إلى كل شيء، لكن يعني لا نحب لك أن تتخصص أمراض نساء، لا نحب ذلك. هذا فقط المحظور. يعني مش مضايق. لا استطيع ان اقول شيء ما محظور، حتى امراض النساء ايضا اصبحت الان متعدده، فيها اشياء جراحيه سرطانات الرحم و يعني فيها اشياء تحتاج الى جراحه، يعني ليس لا استطيع نقطع بالتحريم ايضا فيه، لكن انا اقول لك ابحث عن تخصص يعني بعيد عن الشبه والفتن فقط، لكن ما نحرم شيئا بعيني تحريم قطعي. تمام. ثاني حاجة يا شيخنا، هل إذا سمعنا لفظ النبي أو الرسول في القرآن يلزم أن نقطع صلاة القرآن ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يلزم. طيب هل لفظ صلى الله عليه وسلم تكفي؟ لا تكفي. يلزم التشهد؟ لا تكفي، التشهد في التشهد تكفي. تمام. آخر شيء يا شيخنا، نسألك بس الدعاء لأطفال المسلمين في بلاد الكفر. الله يوفقك. أنت عفوا أنت في بلاد الكفر تعيش؟ لا، لكن هذا أمر منتشر ومعروف أن خطف أطفال المسلمين هنا. خطف أطفال المسلمين وأطفال الكافرين أيضا. أعوذ بالله، دول الكفر الآن حتى الأوكرانيين أصبحوا يعني يختطفوا بلاوي والعياذ بالله. بلاد المسلمين طيبة مع ما فيها من الظلم، لكن بلاد المسلمين. نعم الحمد لله الحمد لله. وهذا يدلنا على أن الإسلام يحمل أعراض ويحمل أبناء ويحمل دماء، مع ما في بلاد المسلمين من معاناة وفقر وظلم وإلى آخره، لكن في النهاية أهل الإسلام يخافون الله، يخافون الله الحمد لله. حتى شفنا الأوكرانيات في ألمانيا، هناك ألمانيا نفسها حذرتهم قالت لا تركبوا مع الذين يدعون أنهم متطوعون، يأخذون الفتيات ليخطفوا بهم. الله ينجينا وياهم. يعني بس نريدك بس تزيد من الدعاء يعني في كل صلواتك لأطفال المسلمين. الله يحفظهم ويحفظ أطفالنا وأطفال المسلمين في كل مكان. آمين. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. شيخنا رحمه الله. وياك. شيخنا أنا ولك أثار وردة عن الصحابة صحيحة، وعارض أثار ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر في إطعام الحامل المرضع. في إيه؟ في إطعام الحامل المرضع؟ أنا ولك أثار وردة عن الصحابة تعارض أثار ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. لا، ابن عباس يخالف الجمهور في الاستدلال بالآية. ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن الآية محكمة والجمهور يرونها منسوخة. الآية هي قول الله تعالى في آيات الصيام: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال الذين يطيقونه يستطيعون الصيام مع مشقة، فهي في الحامل والمرضع والشيخ الكبير والمرأة العجوز تفطران وتطعمان للآية. الجمهور يقول لا، هذا في أول أمر فرض الصيام، كان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم للآية، على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم نسخت بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، نسختها. وعلى هذا سلم ابن الأكوع وغيره من جمهور الصحابة على هذا. شخانة بالنسبة للمريض عقليا، أحيانا يعقل وأحيانا يرجع وأحيانا يذهب عقله، فإذا طال أيام صيام هل يقضيها؟ إذا طال ذهاب العقل لا يقضيها، عقله ذهب سنة، لكن إذا ذهب العقل يومين أو ثلاثة يقضيها أحوط. ما في المسألة نص خاص. حديث الصوم لا عدة له. الصوم عليك بالصوم فإنه لا عدة، لا أحتاج مراجعته. حديث من لم يريد الصوم فلا صيام له. لا يصح الصوم، وقف على حفصة. وياك. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ مصطفى. نعم. مولانا سؤال أخونا أبو بكر الصديق. أخونا أبو بكر. من سوريا. تفضل. هو بيقول أنا مهجر من ريف إدلب لوادي باردة، أو من وادي باردة. هذه الخمس سنين بيخسر الصلاة، ما حكم قصر الصلاة في ذلك؟ لا مخطئ. بسبب الضرب. بسبب الضرب الموجود ده. له مسكن هناك في البلد الجديدة أو ليس له مسكن؟ هو مهجر في خيام مولانا عشان الحرب دي. في خيام؟ جالس في خيام؟ إذا كان لا مسكن له، له أن يقصر ماشي، لكن إذا اتخذ مسكنا في المهجر يتم. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. حياك الله يا غالي. وحياك الله وبارك فيك. أنا بطمن على حضرتك وألف مبروك لبلادك. الله يبارك فيك. وربنا الله. وربنا يسعدها. واسعد ذريتك والمسلمين والمسلمات جميعا. الله يبارك لك يا شيخ. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. اتفضل. شيخنا أنا قاعد في بلد حدودية. ها؟ موجود في بلد حدودية. أي نعم. في مدينة حدودية وبيبقى لي فلوس في المدينة دي تمام؟ ايه تمام. وعايز نحول البلد انا قاعد فيها مثلا ليبيا بين ليبيا ومصر مثلا. ايوه. فالراجل اللي بيحول لي الفلوس دي بيحط الفلوس دي في المحل وباخدها فوق ليبي. تاخذ ايه؟ بحط يحطها لي مصري في مصر واخدها ليبي في ليبيا. حطها في بنك ولا في نعم؟ في بنك او واحد كده يعملها شفوي يقول. لا لا صرافه في صرافه محل صرافه. ايوه يعني محل الصرافه له فرع في مصر وفرع في ليبيا. ايوه له فرع في مصر وله فرع في ليبيا. يفترض انه بمجرد ما يودع لك المال في الصرافة في مصر يكون هناك مستقبل للمبلغ في ليبيا يدا بيد، لكن إن كانت هناك ضرورات فالضرورات تقدر بقدرها، وللأصل ما ذكرته لك. نعم. الله يعني الأصل الأصل التقارب في الحال يعني، لكن في جزئية ممكنة تحصل، في جزء ممكن نفتح عليك باب. إذا كان سيرسل المال فقط ويأخذ عمولة أو أجر الإرسال لا بأس ولا تأخر، يعني مثلا قال أنا أريد أرسل لك 1000 جنيه مصري مثلا، تأخذها من مندوبي في ليبيا وأخذ أنا الأتعاب أتعاب الإرسال وأخذ أيضا قيمة الوكالة عنك في تغيير العملة من جنيه مصري إلى دينار ليبيا أو كما، فأنا سأجري لك عمليتين، عملية التحويل وعملية الإرسال، وأخذ مقابل هذا وذاك، أخذ مقابل هذا وذاك، فإذا ده هذه جائز ولو حصل تأخر في الإرسال. لكن إذا تعذر وجود المبلغ في المكان اللي يعني في مثلا في السلوم مثلا تعذر وجود المبلغ اللي انا كنت عايز، اني لا اعرف يعني. طيب بهذا القدر استجئ حمدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمننا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك يا ربنا من الحور بعد الكور، ونعوذ بك يا ربنا من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، ونعوذ بك يا ربنا أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى.